السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر وما بطن. ثم أما بعد، فعرض على بدء ومع الدرس الثاني عشر من دروس شرح العلل. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ونذكر بعض تراجم الأئمة الذين تكرر ذكرهم في هذا الكتاب في أثناء الأبواب، وحكي عنهم الكلام في الجرح والتعديل والعلل، ولم يذكرهم هاهنا. يعني سيذكر تراجم بعض الأئمة الكبار الذين لهم أقوال في الجرح والتعديل لتعرف منزلتهم في العلم، ولم يذكرهم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. فمنهم عبد الله بن المبارك ابن واضح الخراساني، أبو عبد الرحمن إمام خراسان، الجامع بين الخلال الحسان. الإمام عبد الله بن المبارك هذا اجتمعت فيه كل صفات الخير: الجهاد، النفقة، العلم، الفقه، كثرة الحج، إلى غير ذلك من أفعال الخير، حتى إنه لم يفقه الصحابة بشيء إلا بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وبغبار الجهاد الذي كان يأتي في وجوههم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، رجل يمشي على وجه، وأنا أقول لعل بعض إخواننا يقول: ما الفائدة التي ترجع علينا من ذكر هذه التراجم؟ لا شك أن فيها فائدة تربوية عظيمة. كثير من الشباب اليوم قد يتعرض لأمر الجرح والتعديل: فلان ضال، فلان مبتدع، فلان فيه نظر، فلان حزبي، إلى غير ذلك من ألفاظ تستخدم بحق أو بباطل. طيب وأنت؟ لعله لا يتقن قراءة الفاتحة، لعله لا يتقن الفرق بين غريب الحديث والحديث الغريب، لعله لا يتقن الفرق بين الحديث الموقوف وبين الحديث المعضل مثلا، فضلا عن أصول الفقه وما ينبني عليها من مصالح ومفاسد، والقواعد الفقهية وما ينبني عليها من مصالح ومفاسد إلى غير ذلك، وتأتي لعبادته لا يكاد يصلي الفجر في جماعة، لا يكاد يذكر الله إلا قليلا، يعني لا علم ولا عبادة، وتتعرض لخلق الله، وانظر في حال الكثير في عصره. لكن هؤلاء الأئمة الذين تعرضوا للجرح والتعديل كانوا أئمة علم وعمل وزهد وعبادة، إذا نظروا في أنفسهم أولا ثم نظروا في الخلق ثانيا نصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولأمة المسلمين وعامتهم. فلا شك أننا نستفيد من دراسة سير هؤلاء الصالحين الذين تعرضوا للجرح والتعديل ولتعليل الأحاديث، لأنهم كانوا أساطين في العلم، أساطين بل جبال، كانوا جبال علم وإجبال عمل وعبادة وزهد. فما يليق بي إذا كنت لا أداوم على صلاة الفجر في جماعة أتعرض للخلق، أنظر في عيوب أول. إذا كنت لا أحسن تلاوة القرآن كيف أتعرض للخلق؟ ابدأ بنفسك فانهاها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. ابدأ بنفسك أول. أما أن يتفرغ لخلق الله ظلما وعدوانا وهو لم يتأهل لذلك فلا شك أنه آثم. ونحن لا نقول إننا يجب أن نكون كعبد الله بن المبارك أو كيحيى بن سعيد القطان أو كشعبة أو كأيوب أو كابن عون أو كأحمد وابن معين وابن المديني والبخاري وغيرهم، لكن على الأقل أن نجمع قريبا مما كانوا فيه، يعني أن نتشبه بهم في العلم بقدر استطاعتنا. لكن لم نصل إليه لم تجد على وجه الأرض من يساوي أحمد في العلم، هذا أصبح شيئا شبه مستحيل. وإن كان لا يستحيل على الله شيء، لكن هناك سنن كونية، السنن الكونية تؤدي أن في عصرنا لا يمكن أن يوجد من يحفظ حفظ أحمد فضلا عن غيره. طيب في العبادة، هل عبادتنا كعبادتهم؟ هل زهدنا كزهدهم؟ هل شجاعتنا كشجاعتهم؟ هل كرمنا ككرمهم؟ هل ورعنا كورعهم؟ إذن على الأقل أن نتشبه بهم في مثل هذا، ثم ننصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس من باب الطعن في عباد الله. قال ابن عيينة، الإمام الكبير سفيان ابن عيينة إمام أهل مكة المتوفى سنة 98، كان فقيها. ابن المبارك توفي سنة 81 وله 63. قال ابن عيينة، وعليكم الصلاة والسلام، كان فقيها عالما زاهدا سخيا شجاعا شاعرا. فقيه وعالم وزاهد وسخي وشجاع وشاعر. وقال احمد بن حنبل رحمه الله: لم يكن في زمن ابن المبارك اطلب للعلم منه، رحل الى اليمن والى مصر والشام والبصرة والكوفة، وكان من رواة العلم وكان أهل ذلك. عندي أهل ذلك، وكان عندكم ذلك، ذاك أيضا عندك ذلك، عندي ذلك في نسخة ذلك. طيب، يعني كان أهلا لكل ذلك. كتب عن الصغار والكبار، وجمع أيضا أمرا عظيما ما كان أحد أقل فقا من ابن المبارك، يعني وكان يحدث من حفظه، لم يكن ينظر في كتاب، يعني رجل حافظ حفظ، كان حافظا حفظ فضل، ومع ذلك كان قليل الخطأ جدا. وقال أيضا: ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك. ما شاء الله، يعني شهادة من أحمد. وعن الثوري سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري الإمام الكبير المتوفى سنة 61، قال ابن المبارك أعلم أهل المشرق والمغرب، أعلم أهل المشرق وأهل المغرب، يعني أعلم أهل عصر، وكفى بها من الصبر. يقول هذا في وجود شعبة وفي وجود الفطاح للطباع. وقال وعن ابن عيينة قال ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما. وقال ابن مهدي شيخ احمد عبد الرحمن ابن مهدي امام الكبير المتوفى سنة 98 ايضا، ما رأيت مثل ابن المبارك. فقيل له ولا سفيان وشعبة، ولا شعبة يعني ولا سفيان ولا شعبة، فقال ولا سفيان ولا شعبة. انظر كيف فضله على من؟ على امام الامة في الورع في عصره سفيان، وعلى امام الجرح والتعديل في عصر الشعبة. وقال معتمر بن سليمان ابن طرخان التيم ما رأيت مثل ابن المبارك نصيب عنده الشيء الذي لا يصاب عند احد، يعني نجد عنده الشيء الذي لا يوجد عند غيره، شيء من العلم. وقال ابو الوليد، وقال ابو الوليد الطيالسي، ما اسمه؟ هشام ابن عبد الملك شيخ البخاري، ما رأيت اجمع من ابن المبارك، اجمع في ماذا؟ في العلم. وانظر للغة الجميلة، ما رأيت اجمع، كان الجمع، ويقال جمع وجمع ليس في المال، لان الجمع الان في المال، لكن هناك كان في العلم لعزة العلم وكرامته وشأنه عندهم. وروى ابن الطباع عن ابن مهدي قال الأئمة أربعة، الثور ومالك وحماد بن زيد وابن المبارك. وقال أبو إسحاق الفزاري ابن المبارك إمام المسلمين. وقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، قلت لابن مهدي أيهما أفضل عندك، ابن المبارك أو سفيان؟ قال ابن المبارك. قلت إن الناس يخالفونك، يقصد بسفيان من؟ ثوري وليس ابن عيينة. قال إن الناس لم يجربوا، ما رأيت مثل ابن المبارك، وهذا ابن مهدي وكفى به. وعنه قال، أي عن ابن مهدي، ابن المبارك أثبت من الثوري. وقال سنيد عن شعيب بن حرب سمعت سفيان الثوري يقول رحمه الله لو جهدت جهدي، لو جهدت جهدي يعني اجتهدت أقصى ما يكون أن أكون في السنة 3 أيام على ما عليه ابن المبارك لم أقدر عليه، يعني لو حاولت أن أجتهد. وهذا من؟ الثوري، الثوري لو يجتهد في العبادة أن يكون 3 أيام في السنة كابن المبارك ما يستطيع. وهذا من المدح العظيم، وإلا فالثور الثوري. وهذا أيضا يدلنا على الأخوة، على الأخوة العظيمة التي كانت بين العلماء في مثل هذا العصر الطيب المبارك. وقال ابن عيينة لا ترى عينك مثل ابن المبارك، عند أحد عينيك هي في نصف. وسئل ابن معين من أثبت في حوة، حوة بن شريح هذا الرجل الإمام القدوة المبارك رحمه الله، ماذا تعرفون عنه؟ حوة بن شريح، ها هذا الرجل هو الذي أشار على سليمان بن عبد الملك بأن يولي من؟ عمر بن عبد العزيز، فكان نعم المستشار عليه رحمة الله وطيب الله ثراه. وسئل ابن معين من أثبت في ابن في حيوة، ابن المبارك أو ابن وهب؟ قال ابن المبارك أثبت منه، يعني ابن وهب في جميع ما يروي. ثم قال ابن المبارك بابة يحيى بن سعيد القطان، يعني أنه يشبهه، بابة فلان أي أنه يساوي فلانا ويشبهه، باب خطأ، بابته من بابة فلان، أي يعني مما يساوي فلان. وقال أسود بن سالم: كان ابن المبارك إماما يقتدى به، كان من أثبت الناس في السنة. ماذا يقصد من أثبت الناس في السنة؟ في إيش؟ في نقل الحديث رضي الله عنك وعن والديك محمد. سنة، سنة العقيدة، التوحيد، السنة لعبد الله بن أحمد، سنة لأحمد، سنة للخلاب، لا سنة الحديث الرواية، السنة العقيدة. كان من أثبت الناس في السنة، يعني في التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك بشيء فاتهمه على الإسلام، نظرا لأنه، ولذلك نحن نقول نسأل الله أن يميتنا على الإسلام والسنة، على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا ومنهجا وسلوكا وطريقا. وقال الأوزاعي: إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو، متى توفي؟ تقدم سنة 57، لرجل: لو رأيت ابن المبارك لقرت عينك، لارتحت واطمأننت. ولما مات ابن المبارك قال الفضيل بن عياض: ما خلف بعده مثله، يعني ما يوجد بعده مثله. وعن ابن عيينة رحمه الله سفيان قال: نظرت في الصحابة فما رأيت لهم فضلا على ابن المبارك إلا صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه، يعني ما فقوه إلا بالصحبة والغزو معه. وهذه شهادة من؟ شهادة ابن عيينة. وعن أبي أسامة، من هو؟ حماد بن أسامة الكوفي، قال: كان ابن المبارك في أصحاب الحديث مثل أمير المؤمنين في الناس. وقال شعيب بن حرب: ما لقي ابن المبارك رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه. وقال الحسن بن عياش: لم يأخذ ابن المبارك في فن من الفنون إلا يخيل إليك أن علمه كان فيه، من إتقانه للعلوم، يعني تظن أن هذا العلم هو الذي تخصص فيه، من إتقانه لكل علم. وقال ابن إسماعيل بن عياش: ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها فيه، رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه. فضل ما؟ لا، ليس أخوتي. وقال عبد العزيز بن أبي رزمة: لم تكن خصلة من خصال البر إلا جمعت في ابن المبارك: حياء وكرم وحسن خلق وحسن صحبة وحسن مجالسة والزهد والورع وكل شيء. وقال الحسن بن عيسى: اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك مثل الفضل بن موسى ومخلد ابن الحسين، عند ابن حسين مخلد ابن حسين، يعني وقال له ابن الحسين، ومحمد بن النضر، فقالوا: تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير. فقالوا: جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والفصاح والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والشدة في بدنه وترك الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه. ما هذا؟ إيش؟ عليه رحمة الله. والفضيل بن عياض يقول: ما خلف بعده مثله، وهؤلاء تلاميذه. وقال العباس بن مصعب: جمع ابن المبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس، سير يعني، والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبة عند الفرق. وقال ابن المديني: ابن المبارك أوسع علما من ابن مهدي ويحيى بن آدم. وقال جعفر الطيالسي: قلت لابن معين: إذا اختلف يحيى القطان ووكيع؟ قال: القول قول يحيى، قلت إذا اختلف عبد الرحمن ويحيى، عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان، قال يحتاج من يفصل بينهما، يعني هذا أمر شديد. قلت أبو نعيم فضل بن ذكي وعبد الرحمن، قال يحتاج من يفصل بينهما. قلت ابن المبارك، قال ذاك أمير المؤمنين، ممنوع الاقتراب، ذاك أمير المؤمنين، عنه فاق الناس وسادهم. وقال النسائي أثبت أصحاب الأوزاع ابن المبارك، إمام النسائي توفي سنة 300 رحمة الله تعالى، ويقال 500. قال نعيم بن حماد، وقال إبراهيم الحربي، إبراهيم الحربي عن أحمد، إذا اختلف أصحاب معمر فالقول قول ابن المبارك أيضا، يعني يرجح في معمر. قال نعيم بن حماد، قال المبارك، قال ابن المبارك، هكذا عندكم؟ قال لي أبي، أبو والده المبارك، لئن وجدت كتبك لأحرقها. فقلت له وما علي من ذلك وهو في صدري، يعني كأن أباه ما كان يرغب له في هذا، قال يعني الكتب في صدري أنا أحفظها كما كان. وهذا الكلام يذكرنا بابن حزم عليه رحمة الله. وكان ابن المبارك يقول لنا في صحيح الحديث شغل عن ثقيمه، معلق غفر الله له علق تعليقا هزيلا يحرف به الكلمة عن مواضعه، يقول مراده بسقيم الحديث الشديد الضعف، فإنه لا يعمل به في فضائل الأعمال كما قرره العلماء ووضحناه في كتابنا منهج النقد، فلا يعكر قول هذا على ما هو مقرر عند جماهير أهل الحديث والفقه وأصول من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هذا لا شك أنها زلة. وهذا كتاب الزهد مثل لابن المبارك فيه كثير من الأحاديث الضعيفة مما يحقق لك ما قلناه. لا فرق بين أن يسوق العالم الحديث بإسناده ومن أسند فقد أحال، وبين أن يقرر منهجا. فلنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه، أي عن ضعيفه بإطلاق، لأن شديد الضعف وعليكم الصحة، يقال فيه المتروك، يقال فيه المنكر، يقال فيه الباطل، أما السقيم فيشمل الجميع. والصحيح لغة ضد السقيم، والضعيف سقيم، والضعف مرض وثقم. فتحفظ هذه العبارة عن هذا الإمام الجليل وعلى مراده وعلى إطلاقها، أن يعني أنه في الحديث الصحيح شغل عن الحديث الضعيف في كل شيء. ثم الذي يقول عند جماهير أهل الحديث والفقه والأصول، طب أين هذه الجماهير من البخاري ومن مسلم ومن ابن معين ومن ابن المديني؟ حتى الإمام أحمد الذي يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال، إنما يقصد بالضعيف ما سمي بعد ذلك عند المتأخرين بماذا؟ بالحسن لغيره، كما قرره أعلم الناس بمذهب ومن بمذهب أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى. وقال ابن المبارك العلم ما يجيئك من ها هنا وها هنا، يعني المشهور، يعني الحديث يكون مشهورا ما يكون مجهولا. وقيل له هذه الأحاديث المصنوعة، قال تعيش لها الجهابذة، وفضائله ومناقبه كثيرة جدا، وله تصانيف كثيرة في فنون العلم رضي الله عنه، منها كتاب الزهد والرقائق. نعم، لا يعمل به في فضائل الأعمال ولا في غيره، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، والضعيف ليس من أحسن ما أنزل إلينا من ربكم. أما الضعيف الذي يعمل به في فضائل الأعمال فهو الحسن لغيره لأنه في الأصل ضعيف، وحسن بمجموع طرقه وبالقرائن التي تحتف به وبشواهده ومتابعات لغيره. يعني هي ثلاثة مذاهب في العمل بالحديث الضعيف: الأول ومذهب البخاري ومن معه عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في شيء. القول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد وشيخ ابن مهدي وتلميذه أبي داود أنه يجوز العمل بالضعيف في فضائل العمل الذي هو الحسن لغيره. القول الثالث وهو بشروط، وهذا الذي ذكره ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، أنه يندرج تحت أصل معمول به: ألا يكون شديد الضعف، ألا يعتقد عند العمل به ثبوته. ولو نظر في هذه الشروط لرجعنا لما تقدم. فالصحيح أنه لا يجوز العمل بالضعيف في شيء، فلنا في الصحيح صحيح الحديث شغل عن سقيمه كما قال الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى. ومنهم الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله، رباني الأمة في وقته بل وبعد وقته رحمة الله تعالى عليه، العالم الرباني والصديق الثاني وعالمها وفقيهها وحافظها وعابدها وزاهدها، وشهرة فضائله ومناقبه تغني عن الإطالة فيها، وقد أفرد العلماء التصانيف لمناقبه، منهم ابن الجوزي في مناقب أحمد، فمنهم من طول ومنهم من قصر ومنهم من أفرد التصنيف لمناقبه. طيب وممن أفرد التصنيف لمناقبه ابن أبي حاتم وابن شاهين والبيهقي وأبو إسماعيل الأنصاري ويحيى بن مندة وابن الجوزي، وقد أفردت مصنفا لمناقبه رحمة الله تعالى عليه. ونذكرها هنا نبذة يسيرة من فضائله في الحديث وعلومه، لأن المقصود يحصل بذلك ها هنا، يعني يريد أن يتكلم عن إتقانه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فأحمد أحمد هو الذهب الأحمر الذي دخل الكير فلم يخرج إلا ذهبا كما كان رضي الله عنه وطيب الله ثراه. قال عبد الله بن أحمد: كتب أبي ألف ألف حديث وترك لقوم لم يرو عنهم 200,000 حديث. الحديث هنا بمعنى الإسناد، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات في صحيح البخاري يعد 7 أحاديث، يعني كتب. وطبعا ألف ألف إسنادا يدخل فيها التفسير ويدخل فيها المرفوع والموقوف والمرسل والمقطوع إلى غيره. وسئل أبو زرعة الرازي الإمام الكبير عبيد الله بن عبد الكريم: أنت أحفظ أم أحمد بن حنبل؟ قال: بل أحمد. قالوا: كيف علمت ذلك؟ قال: وجدت كتب أحمد بن حنبل ليس فيها في أوائل الأجزاء ترجمة أسماء المحدثين الذين سمع منهم. إيش؟ أي نسخة هذه؟ لا خليها. كلكم؟ طيب، وسئل أبو زرعة ولا قال أبو زرعة؟ طيب لحظة. وقال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث. فقيل له: من يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. هذا إذن وهم مني أنا. فأخذت عليه الأبواب بمعنى أنه كان يذاكره بالحديث، فيأخذ يعني الحديث مرتب عن مسانيد، فيأتي له بالأحاديث على الأبواب، على أبواب الفقه، لأن الأحاديث إما أن تكون على الأبواب بمعنى على أبواب الفقه يعني المتون، أو على المسانيد بمعنى مسند فلان مسند فلان مسند فلان، مثل مثلا السنن، السنن مرتبة على المسانيد أم على الأبواب؟ الأبواب. والمسانيد على مسند فلان فلان فلان وهكذا. وسئل أبو زرعة أنت أحفظ أم أحمد بن حنبل؟ قال بل أحمد. قالوا كيف علمت ذاك؟ قال وجدت أحمد بن حنبل، عفوا، وجدت كتب أحمد بن حنبل ليس فيها في أوائل الأجزاء ترجمة أسماء المحدثين الذين سمع منهم. يعني مثلا يجعل في بدايتها مسند فلان مسند فلان، إنما غير يعني في بعض غير مرتبة متداخلة، ومع ذلك إذا راجعه إذا ذاكره ويمسك بالكتب، يعني يمسك بالأجزاء هذه، يجد أن أحمد عليه رحمة الله يتقنها إتقانا تاما. فكان يحفظ كل جزء ممن سمع، وأنا لا أقدر على هذا، يعني كل جزء مكتوب كما هو. ولذلك نحن نقول بعض إخواننا مثلا يأتي يقول أنا أريد أحفظ كتابا من السنة من الكتب المسندة، فقل ابدأ بالموطأ. من كان عنده جد واجتهاد نقول احفظ صحة مسلم إن كنت تستطيع. لماذا؟ لأن مسلما جمع المتون في مكان واحد ورتب الأسانيد، على عكس من؟ البخاري. فصحيح البخاري في إتقان حفظه بأسانيده في غاية المشق. لماذا؟ لأن متونه تتكرر بأسانيد مختلفة في الغالب. وضح. فإذا أردت أن تحفظ ابدأ بالموطأ، إذا أردت يعني أن تكون صاحب همة عالية عليك بمسند أحمد، فهو أيسر حفظا مع كثرة عدده من صاحب البخاري. فما بالك إذا كان أحمد رحمة الله تعالى عليه يحفظها على غير ترتيب، هات الجزء هذا الجزء رقم كذا مثلا وهو كما هو يتقنه. رحمة الله تعالى على أحمد. وأين مثل أحمد؟ وعن أبي زرعة قال أتيت أحمد بن حنبل فقلت أخرج إلي حديث سفيان، فأخرج إلي أجزاء كلها سفيان سفيان، ليس على حديث منها حدثنا فلان، فظننت أنها عن رجل واحد، فجعلت أنتخب يعني أتخير. فلما قرأ علي، وسفيان هنا والثوري وليس ابن عيينة، لأن ابن عيينة شيخ أحمد، إنما يريد حديثها سفيان، فبدأ يختار أحاديث، حديث مثلا كذا، فيقول فجعل يقول في الحديث حدثنا وكيع ياحي وحدثنا فلان. قال فعجبت من ذلك. قال أبو زرعة فجهدت في عمري أن أقدر على شيء من هذا فلم أقدر. يعني هي الأحاديث أحاديث سفيان الثوري، لكن من حدثه عن سفيان لم يكتبها أحد، ومع ذلك يتقنها كما يتقن الفاتحة رحمة الله تعالى عليه. وقال عبد الله بن أحمد قال لي أبي خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف، فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك بالكلام، سلني عن المد وأذكر السند وأذكر لك المد، أذكر المد وأذكر لك الإسناد. عجب، لكن هذا عطاء من عند الله. الجهاد الغبي تعطيه الخطأ يبقى كما هو، تعطيه أمرا خطأ ما يستطيع يتحرك. فهل يقارن هذا الجهاز الغبي بالإمام أحمد؟ مستحيل. الجهاز الغبي الذي يعتبر قمة التطور في عصره الحاسوب، هو يأخذ ما أعطي على الصواب والخطأ، فلا يمكن أن يساوي الجهاز الغبي إماما من أئمة الأمة كأحمد رحمة الله تعالى عليه. يعني تعالى نعطي لهذا الجهاز إسناد ونقول هذا المسك يستطيع؟ مستحيل. وجرب نعطيه المسك ونقول هل أساءات الأسانيد؟ سيقف حائل. لكن هو يعطي ما برمج فيه. والبرمجة قد تكون من طالب علم وقد تكون من عامل. انظر في الكتب كم فيها من أخطاء مطبعية فيأخذها كما هي. على قلة علمنا نصحح يعني كثيرا من الأخطاء في دراستنا لأي كتاب ندرسه. فما بالك بأحمد رحمه الله الذي ألف ألف حديث هات السند وأذكر لك المتن، هات المتن وأذكر لك السند. وقيل لأبي زرعة من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ؟ قال أحمد بن حنبل. حذر كتب حذر اترك ماذا عندكم؟ انا اريد هل هناك تاء بعد الراء ام لا يوجد؟ حرر خطأ. كيف حرر؟ حذر او حذر هي انا اريد فيها تاء لان معنى التخمين قدرت. حذر كتبه اليوم الذي مات فيه. ها اذا احمد الذي قدر كتبه فلعلها حذرت كتبه، يعني قدرت كتبه في اليوم الذي مات فيه فبلغت 12 حملا وعدلا. يعني حمل ايش؟ بعير. والعدل او العدل او العدل هذا ما يعدل ذلك. ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان ولا في بطن حدثنا فلان، وكل ذلك كان يحفظه من ظهر قلبه رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى عليه، يحفظ كل هذا عن ظهر قلب. وقال صالح بن أحمد قال أبي كتبت بخطي 1000 1000 حديث سوى ما كتب لي ما أمر بنسخه. وقال أحمد الدورقي أخو يعقوب سمعت أحمد يقول نحن كتبنا الحديث من 6 أوجه و7 أوجه ولم نضبطه. كيف يضبطه من كتبه من وجه واحد أو نحو هذا؟ يعني سمعه مرة ومرتين وثلاثة وأربعا وخمسا، ورحمة الله تعالى عليه يعني يسيء الظن بنفسه وقل نحن لم نضبطه، فبلغ بمن يذهب ويتعجل. وقال أبو عبيد، من أبو عبيد إخواني؟ القاسم ابن سلم. انتهى العلم إلى 4 أي في عصرهم، إلى أحمد بن حنبل وهو أفقههم فيه، وإلى ابن أبي شيبة وهو أحفظهم له، وإلى علي بن المديني وهو أعلمهم به، وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له. وذكر يحيى بن مادة في مناقب أحمد بإسناد له عن أبي عبيد قال رباني العلم 4 فأعرفهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل، وأحسنهم سياقة للحديث علي بن المدين، وأحسنهم معرفة بالرجال يحيى بن معين، وأحسنهم وضعا للباب أبو بكر بن أبي شيبة. وقال إبراهيم الحربي انتهى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام إلى 4، إلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة. من أبو خيثمة؟ زهير بن حرب، وأبي بكر بن أبي شيبة، وكان أحمد أفقه القوم. وقال عبد الرزاق رحل إلينا من العراق 4 من رؤساء الحديث الشاذقون، وكان أحفظهم للحديث على ضعف فيه عليه رحمة الله، وابن المدين وكان أعرفهم باختلافه بالعلل، ويحيى بن معين وكان أعلمهم بالرجال، وأحمد بن حنبل وكان أجمعهم لذلك كله. وقال ابن المدين قرينه: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة، يعني أنه ما كان يحدث إلا من كتاب، فأنا أقتدي بأحمد ولا أحدث إلا من كتاب. هذا يقوله ابن المدين، مع أن ابن المدين أكبر سنا من أحمد، ولد ابن معين 60 و100، وابن المدين 61 و100، وأحمد 64 و100. توفي ابن معين 33 و200، وابن المدين 34 و200، وأحمد 41 و200، رحمة الله تعالى عليهم. وسئل عن أبو زرعة عن علي بن المدين ويحيى بن معين أيهما كان أحفظ، فقال: علي أسرد وأتقن، ويحيى أفهم بصحيح الحديث وسقيمه، وأجمعهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل، كان صاحب حفظ وصاحب فقه وصاحب معرفة. قال: وما أعلم في أصحابنا أفقه من أحمد. قيل له: اختيار أحمد وإسحاق، اختيار أحمد وإسحاق أحب إليك أم قول الشافعي؟ قال: بل اختيار أحمد وإسحاق أحب إلي، عليهم رحمة الله جميعا. وقال: ما رأت عيناي مثل أحمد بن حنبل في العلم والزهد والفقه والمعرفة وكل خير. وقال أبو زرعة أيضا: ما رأيت مثل أحمد في فنون العلم. وقال أيضا إسحاق، من يا أخوان؟ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المشهور بابن رهوين. وقال أيضا: ما رأيت أجمع من أحمد بن حنبل. قيل له: إسحاق، إسحاق بن رهوي، يقال رهوي عند المحدثين ورهوي عند اللغويين. قال: أحمد أكبر من إسحاق وأفقه من إسحاق، أكبر في القدر. وسئل أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الإمام الكبير عن أحمد وعلي بن المدين أيهما كان أحفظ، قال: كان في الحفظ متقاربين وكان أحمد أفقه. قال أبو حاتم: وكان أحمد بارع الفهم بمعرفة الحديث بصحيحه وسقيمه، وتعلم الشافعي أشياء من معرفة الحديث منه. الله أكبر، متى التقى الشافعي بأحمد؟ الشافعي دخل مصر السفرة الثانية 99 و100، وكان يعني مر بالعراق وجلس فيها برهة من الزمن، ثم انطلق إلى مصر، فكان لقاء الشافعي بأحمد في سنة 99 و100، هذه في السفرة الأخيرة، إن قلنا في السفرة الأخيرة، وإلا السفرة الأولى كانت سنة 95 و100، دعنا نقول في السفرة الثانية. كم كان عمر أحمد؟ كان عمره 35 عاما، ومع ذلك يستفيد منه إمام الدنيا وناصر السنة وقامع البدعة في عصره. وتعلم الشافعي أشياء من معرفة الحديث منه، وكان الشافعي يقول لأحمد: حديث كذا وحديث كذا، قوي الإسناد محفوظ، فإذا قال نعم جعله أصلا وبنى عليه. انظر، فرحمة الله تعالى عليه، الشافعي يعتبر شيخا لأحمد، ولكن كان أحمد مرجعا للشافعي في صحة الحديث ومقبول الحديث ومردوده، إلا في حديث من؟ إلا في حديث من؟ فالشافعي حجة فيه، في حديث أهل الحجاز، في حديث أهل الحجاز مكة والمدينة. إيش يعني؟ إيش؟ Thank you. ما دخل هذا بهذا؟ سلمك الله، ما دخل هذا بهذا؟ هو رجع عن قوله القديم في معظم، لكن بقيت مسائل الأرجح فيها بالنسبة للمذهب، يعني بقيت مسائل الأرجح فيها المذهب القديم، وأربع مسائل تقريبا قال يعني هي كما هي. فله قول، له مذهبان، القديم عندما كان بالعراق، والجديد عندما دخل إلى مصر. ما هو يعتبر الجديد ناقضا للقديم، لكن هو قول له، لأن بعض أصحاب تبنى القديم كالمزني وغيره. قال أبو طيب، وقال أحمد بن سلمة: قلت لأبي حاتم الرازي: أراك في الفتوى على قول أحمد وإسحاق، وعندك كتاب الشافعي وكتاب مالك والثوري وشريك، فتركت هؤلاء كلهم وأقبلت على قول أحمد وإسحاق؟ قال: لا أعلم في دهر ولا عصر مثل هذين الرجلين. رحل وكتب وذاكر وصنف. وقال النسائي: لم يكن في عصر أحمد مثل هؤلاء الأربعة، أحمد ويحيى وعلي وإسحاق، وأعلمهم علي بالحديث وعلمه، وأعلمهم بالرجال وأكثرهم حديثا يحيى، وأحفظهم للحديث والفقه إسحاق، إلا أن أحمد بن حنبل كان عندي أعلم بعلل الحديث من إسحاق، وجمع أحمد المعرفة بالحديث والفقه، المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد. إذن نخلص من هذا أن إمة عصرهم في هذا العصر يعني ليسوا أربعة بل كانوا خمسة، يعني أبو بكر بن أبي شيبة، ثلاثة اتفق عليهم، وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق ابن راهويه، يعني هؤلاء أرقى الناس في عصرهم، وإلا الأئمة كانوا كثيرين، هناك مسدد وهناك الكثير. وقال العجلي: أحمد ثقة ثبت في الحديث، فقيه في الحديث، متبع للآثار، صاحب سنة وخير، نزه النفس، نقي عليه رحمة الله. وقال قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني الثقفي، إمام الكبير، توفي سنة 40 و200: أحمد وإسحاق إمام الدنيا. وقال: لو أدرك أحمد عصر الثوري ومالك والأوزاع وليس، ليس من يا أخوان؟ ليس ابن سعد إمام أهل مصر، هو في سنة 75 و100، لكان هو المقدم. قلت: تضم أحمد إلى التابعين؟ قال: إلى كبار التابعين. وقال أبو عبد الله البوشندي: أحمد عندي أفضل من سفيان الثوري، لأن سفيان لم يمتحن من الشدة والبلوى بمثل ما امتحن به أحمد، ولا علم سفيان ومن تقدم من فقهاء الأمصار كعلم أحمد، لأنه كان أجمع لها وأبصر بمتقنيهم وغالطيهم وصدوقهم وكذوبهم منه، رحمة الله تعالى عليهم وطيب الله ثراه. وهذا التفصيل والتفضيل يا أخوان كلهم أفاضل، لكن بعض الناس يفضل يعني بعضا على بعض، لكن يكفي أنهم جمعوا من الفضيلة العظيمة التي نرجو من الله أن نتشبه بهم فقط. وقال زكريا الساجي: أحمد أفضل عندي من مالك والأوزاعي والثوري والشافعي، لأن لهؤلاء نظيرا، يعني يوجد لهم نظراء ومثلاء وشبهاء، أم أحمد فلا نظير له، يعني في وقتهم ووقته، رضي الله عنهم أجمعين. ومنهم، أي من الأئمة الكبار الذين لم يذكرهم الترمذي، علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني، السعدي البصري أبو الحسن، أحد الأئمة الحفاظ المبرزين في علم الحديث وعلله، كان ابن عيينة وأحد شيوخ يروي عنه يقول: يلوموني واللغة يلومونني على حبه، والله لما أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. هو شيخ وكفى بها. وكذا روي عن يحيى القطان أنه قال أنا أتعلم من علي أكثر مما يتعلم مني. وعلي بن المديج هو شيخ البخاري، وعنه تلقى هذا العلم. وكان البخاري يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديج، ما شاء الله. وقال أبو حاتم الرازي كان علي بن المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل، وكان أحمد بن حنبل لا يسميه إنما يكنيه أبا الحسن تبجيلا له، يعني ما كان يقول علي إنما يقول أبو الحسن تبجيلا لعلي بن المديني. وسئل أبو حاتم عن علي وأحمد أيهما أحفظ، فقال كان في الحفظ متقاربين، وكان أحمد أفقه، وكان علي أفهم بالحديث يعني بعلله ودقائقه. وليس معنى هذا أن أحمد لم يكن عنده علم بالعلل، لا، يعني هذا اهتم بهذا الجانب ففقه، لكن هذا عنده وهذا عنده. وقال هارون ابن إسحاق الهمداني الكلام في صحة الحديث وتقيمه لأحمد بن حنبل وعلي بن المديج. وسئل ابن وارة الحافظ عن ابن المديني وابن معين أيهما أحفظ، قال كان علي أسرد وأثقل. ابن معين في الرجال، وابن المديني في سرد الحديث وفي علله. وقال ابن وارة محمد بن مسلم، وقال ابن حبان صاحب الصحيح والثقات والضعفاء سمعت عليه توفي سنة 54 و300، سمعت علي بن أحمد الجرجاني بحلب يقول سمعت حنبل بن إسحاق يقول سمعت عمي أحمد بن حنبل يقول أحفظنا للطوالات الأحاديث الطويلة الشذكوري، وعرفنا بالرجال يحيى بن معين، وأعلمنا بالعلل علي بن المدين، وكأنه أومأ إلى نفسي أنه أفقههم. ولابن المدين تصانيف كثيرة في علوم الحديث، منها كتاب الأسامي والكنى 8 أجزاء. الجزء يا أخوان الجزء الحديثي معروف يعني يكون في حدود 20 صفحة. كتاب الضعفاء 10 أجزاء، كتاب المدلسين 5 أجزاء، كتاب أول من نظر في كتاب أول من نظر في الرجال وفحص عنه جزء، الطبقات 10 أجزاء، من روى عن رجل لم يره جزء، علل المسند 30، يعني علل المسند يعني الأحاديث المسندة وليس مسند أحمد، 30 جزءا، العلل التي كتب عنه إسماعيل القاضي 14 جزءا، علل حديث ابن عيينة 13 جزءا، كتاب من لا يحتج بحديثه ولا يسقط، يعني لا يحتج به ولا يسقط يعني يصلح في الشواهد والمتابعات 2 جزءا، الكنى 5 أجزاء، الوهم والخطأ 5 أجزاء، قبائل العرب 10 أجزاء، من نزل من الصحابة سائر البلدان 5 أجزاء، جزاكم الله خير أحسن وإليكم، التاريخ 10 أجزاء، العرض على المحدث 2 جزءا، من حدث ثم رجع عن جزء، يعني حدث ورجع عن حديث، كتاب يحيى وعبد الرحمن في الرجال 5 أجزاء، كتاب يحيى وعبد الرحمن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي في الرجال 5 أجزاء، سؤالات يحيى 2 جزءا، كتاب الثقات والمتثبتين 10 أجزاء، اختلاف الحديث 5 أجزاء، الأسامي الشاذة 3 أجزاء، الأشربة 3 أجزاء، تفسير غريب الحديث 5 أجزاء، الإخوة والأخوات 3 أجزاء، من يعرف باسمه دون اسم أبيه 2 جزءا، من يعرف باللقب 1 جزء، العلل المتفرقة 30 جزءا، مذاهب المحدثين 1 جزءا. ثم قال كان ابن المديني قد امتحن في محنة القرآن فأجاب مكرها، ثم إنه تقرب إلى ابن أبي دؤاد حيث استماله بدنياه وصحبه وعظمه، فوقع بسبب ذلك في أمور صعبة، حتى إنه كان يتكلم في طائفة من أعيان أهل الحديث ليرضي بذلك ابن أبي دؤاد، فهجره الإمام أحمد لذلك، وعظمت الشناعة عليه حتى صار عند الناس كأنه مرتد. وهذا فيه حق في تشديد في شدة الكلام هذا. وعلي أجاب، وهو يؤخذ عليه أنه تقرب إلى ابن أبي دؤاد، لكنه أخذ برخصة وبالغ في الترخص، فرحمة الله تعالى عليه. ولن يضيره كلام أحد إذا كان الله قد رضي عنه وعفى عنه، ونرجو الله له ذلك. وترك أحمد رواية عنه صحيح، وكذلك إبراهيم الحربي وغيرهما. وكان يحيى بن معين يقول هو رجل خاص، فقال ما عليه، فقال ما عليه، يعني هو خاص. لكن هو الإشكالية الحق أنه تقرب إلى ابن أبي دؤاد، هنا الإشكالية. ولو اقتصر على ما ذكره ابن معين لعذر، لكن حاله كما وصفنا. وقد روي عنه أنه قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، والله تعالى يرحمه ويسامحه بمنه وكرمه. فكان ماذا؟ زل وأخطأ، فرحمة الله تعالى عليه. وهنا يقال للجزارين الذين يجزرون في عباد الله، ماذا تقولون في ابن المديني؟ إن كان يعذر فغيره يعذر، وإن كان غيره مع قلة علمه لا يعذر فلا يعذر العالم الكبير. يعني إن كان ابن المديني يعذر في زلته فيعذر من هو من أهل عصرنا، وإن كان لا يعذر من في عصرنا فلا يعذر ابن المديني وليبدع. فإن بدعوا ابن المديني انكشفت حقيقتهم وظهرت نحلتهم الخبيثة في الطعن في خلق الله. نحن ما نقول لو أنه رحمة الله تعالى عليه اكتفى بالإجابة فقط لكان معذورا، لكن أن يتقرر إلى ابن أبي دؤاد وأن يصلي خلفه وعليكم الصلاة والسلام إلى غير ذلك، فهذا مما لا يرتضى من العالم، لكنها كانت زلة. وكفى المرأة نبلا أن تعد معيب، وأين مثل أبي الحسن رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. البخاري يقول ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. ولا شك أن البخاري يعني علي رحمة الله تعالى عليه توفي سنة 34، والبخاري توفي بعده ب22 سنة، 34 و22 يعني كم؟ 56. مع هذا توفي سنة 34، والبخاري 56، يعني بعده ب22 عاما. معناها أنه 22 سنة، معناها أنه عاش فترة طويلة وقال هذا الكلام بعد موته، أو لو كان قد قاله في حياته فلم يأت عنه ما ينقض ذلك وينفخه. فعلي إمام رحمة الله تعالى عليه، ولكنه وقع في زلة، فالله يغفر له ويسامحه ويرحمه ويعافينا من الفتن ما ظهر منها وبطن. ومنهم يحيى ابن معين 60 و133، يعني ولد 60 و100 وتوفي 33 و200. أبو زكريا البغدادي الإمام المطلق في الجرح والتعديل، وإلى قوله في ذلك يرجع الناس، وعلى كلامه فيه يعولون. وقد قال هلال بن العلاء وحجاج بن الشاعر، ما اسم أبي حجاج بن الشاعر؟ هذا من مشايخ مسلم، حجاج بن الشاعر، ما اسمه؟ الحجاج بن يوسف الثقفي أبو محمد. فعدل الناس عن قولهم الحجاج ابن يوسف أبو محمد الثقفي لأنه قد يختلط بالحجاج الظالم، انظر لشؤم الظلم. فماذا؟ فقالوا الحجاج ابن الشاعر. من الله على هذه الأمة بيحيى بن معين، نفى الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد بن عقبة: سألت يحيى بن معين كم كتبت من الحديث؟ قال: كتبت بيدي هذه 600,000 حديث. قال أحمد: وإني أظن المحدثين قد كتبوا له بأيديهم 600,000 و600,000. وقال علي بن المديني: حديث الثقات يدور على 6، وذكرهم. قال: وما شذ عنهم يصير إلى 12، فذكرهم. قال: ثم صار حديث هؤلاء كلهم إلى يحيى بن معين. وذكر داود بن رشيد أن يحيى بن معين خلف له أبو 1,000 درهم و50,000 درهم، فأنفقه كله على الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه. الحديث صنعة المفاليس، يعني يأخذ في الغالب ولا يعطي، لكن يكفيه أنه شرف ورفعة في الدنيا والآخرة. يعني تصور 1,000 يعني 1,050,000، يعني ترك له أبوه 1,050,000 ومع ذلك ينفقها كلها في طلب العلم رحمة الله تعالى عليه. فهل المال يبقى؟ ما سيبقى، لكن بقي أنه يحيى بن معين. وكان يحيى يوسع القول في الجرح ولا يحابي أحدا، بل يقطع به في وجه صاحبه. ولهذا قال عبد الله بن أحمد الدورقي: كل من سكت عنه يحيى بن معين فوثقه. والمراد أنه سكت على أهل عصره وليس يعني سابقين. وسئل ابن وارة محمد بن مسلم عن ابن معين وابن المديني أيهما أحفظ، فقال: كان علي أسرد وأتقن، وكان يحيى ابن معين أفهم بصحيح الحديث وسقيمه. وقال سليمان بن حرب الأزدي الواشق الذي لقبه الإمام أحمد بشيخ الإسلام: كان يحيى ابن معين يقول في هذا الحديث خطأ، فأقول كيف صوابه؟ فلا يدري، فأنظر في الأصل فأجده كما قال. يعني قل هذا الحديث خطأ ما يصح، فيجدوه كما قال. وقال أبو عمر الطالقاني: رأيتهم يقولون الناس عندنا 4: أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن المديني ويحيى بن معين. وسمعتهم يقولون محمد بن نمير ريحانة الكوفة، وأحمد قرة عين الإسلام، وابن المديني أعلم علماء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن معين أعلم برواته وأكثر علم آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أعلم الناس في عصره بالرواة وبالأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو الناقد عمرو بن محمد قال: ما كان في أصحابنا أحفظ للأبواب من أحمد بن حنبل، ولا أسرد للحديث من الشذكوني، وأعلم بالإسناد من يحيى، وما قدر أحد يقلب عليه إسنادا قط، ما استطاع له في الأسانيد خاصة. قال محمد بن هارون الفلاس المخرم: إذا رأيت الرجل يقع في يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث، يعني يطعن فيه لأنه يبين الكذابين، وإنما يبغض لما يبين أمر الكذابين. قال أبو حاتم: توفي ابن معين بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 33، وحمل على سرير النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع في جنازته خلق كثير، وإذا رجل يقول: هذه جنازة يحيى بن معين، الذاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، والناس يبكون. وكان ابن معين يكره أن يدون كلامه في الجرح والتعديل، ولم يدون هو شيئا فيما أظن، وإنما سأله أصحابه ودونوا كلامه، منهم عباس الدوري وإبراهيم بن الجنيد ومضر ابن محمد والمفضل الغلابي وعثمان ابن وعثمان بن سعيد الدارمي ويزيد بن الهيثم وغيرهم. وطبعت سؤالات يعني عدة كتب لأحمد في التاريخ والعلل كلها سؤالات. ومنهم من هؤلاء الأئمة أيضا الكبار أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم ابن يزيد الرازي الإمام الكبير المتوفى سنة 64 و200 عن 64 سنة. إذا ولد سنة كم؟ سنة 200 وتوفي سنة 64 عن 64. أحد الأعلام وحفاظ الإسلام وكان من الصلاح والعبادة والخشية بمحل عظيم. هذا أمر عظيم، ما يكتفي بالطعن في خلق الله وهو بلا علم ولا عبادة ولا خشية ولا خوف من الله، ما الفائدة؟ قال أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي لما انصرف قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلان الثقفي إلى الري سألوه أن يحدثهم فامتنع وقال أحدثكم بعد أن حضر مجالس أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة. فقالوا له فإن عندنا غلاما يسرد كل ما حدثت به مجلسا مجلسا، قم يا أبا زرعة. فقام أبو زرعة فسرد كل ما حدث به قتيبة فحدثهم قتيبة إكراما لأبي زرعة. يعني قتيبة بن سعيد لما دخل الري وينسب إليها الراز فقالوا حدثنا، قال أنا أحدثكم بعد أن جلس أمامي الفطاحل الكبار أحمد بن معين وعلي بن أحمد بن معين صحيح أحمد بن حنبل أحمد وابن معين وابن المديني خيث أبو خيثمة زهير بن حرب وابن أبي شيبة والفطاحل الكبار يجلسون أمامه ويكتبون عنه وأجلس لكم أنتم؟ قلت لا تقصد، عندنا غلام صغير يسرد كل ما قلت، كل الذي حدثت به عندنا من يحفظ، قم يا أبو زرع يا أبا زرع. فقام أبو زرع فسرد له ما حدث به فأعجب جدا وإكراما لهذا الغلام حدثهم. كرامة العلم، ولا يعتبر هذا تكبرا من قتيبة لكنه صيانة للعلم. وقال محمد بن يحيى الذهلي الإمام الكبير لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله لهم مثل أبي زرعة الرازي، وما كان الله ليترك الأرض إلا وفيها مثل أبي زرعة يعلم الناس ما جهلوه. وقال علي بن الحسين ابن الجنيد ما رأيت أحدا أعلم بحديث مالك مسنده ومنقطعه من أبي زرعة، وكذلك سائر العلوم ولكن خاصة حديثنا، يعني أخص ما يكون في حفظه في حديث الإمام مالك رحمه الله. قيل له ما في الموطأ والزيادات، والزيادات ليست في الموطأ، يعني ما في الموطأ والزيادات التي ليست في الموطأ؟ قال نعم، يعني كل حديث مالك سواء الذي حدث به في موطأته أو في غير الموطأات، لأن الموطأ له روايات كما تعلمون وطبع منها عدة روايات كرواية يحيى بن يحيى المشهورة، رواية أبي مصعب الزهري مطبوعة أيضا، رواية القعنبي أيضا، رواية محمد بن حسن وهكذا. وكان أحمد يعظم أبا زرعة وإذا جالسه ترك أحمد نوافلا واشتغل عنها بمذاكرة أبي زرعة، يعني يترك قيام الليل ويترك سنة العشاء ويترك النوافل من أجل أن يذاكر أبا زرعة رحمة الله تعالى عليهما. وروي عنه أنه قال صح من الحديث 700,000 حديث، والمراد طبعا يعني هنا التفسير والحديث المرفوع والموقوف إلى غير ذلك. وهذا الفتى يعني أبا زرع يحفظ 600,000 حديث. وقال يونس بن عبد الأعلى الصدفي أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان وبقاؤهما صلاح للمسلمين. وقال ابن وارة سمعت إسحاق بن راهوي يقول كل حديث لا يعرف أبو زرعة فليس له أصل، كأنه أحاط بالسنة رحمة الله تعالى عليه. وقال أبو بكر بن أبي شيبة، انتبه، وأبو بكر أبو بكر، ما رأيت أحفظ من أبي زرعة الرازي، مع أنه رأى إخوانه من الأئمة الكبار، أحمد وابن المديني وابن معين، رأى الكبار. وحلف رجل بالطلاق في زمن أبي زرعة إن أبا زرعة يحفظ 100,000 حديث، فسئل عن ذلك أبو زرعة فقال ليمسك امرأته فإنها لم تطلق منه، لكن لا يحلف بالطلاق، يترك الحلف بالطلاق، لا حرج عليه. وقال أبو مصعب الزهري لقيت مالك بن أنس وغيره فما رأت عيناي مثل أبي زرعة الرازي. وقال أبو حاتم الرازي ما خلف أبو زرعة بعده مثل علما وفقها وصيانة وصدقا، وهذا مما لا يرتاب فيه، ولا أعلم بين المشرق والمغرب من كان يفهم هذا الشأن مثله، ولقد كان من هذا الأمر بسبيل. الشأن يعني شأن الحديث. لاحظ أنه توفي سنة 64 و200، وقد كان يوجد البخاري، وقد كان يوجد البخاري. وقال أبو حاتم أيضا الذي كان يعرف صحيح الحديث وسقيمه وعنده تمييز ذلك ويحسن علل الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وبعدهم أبو زرعة، كان يحسن ذلك. قيل له فغير هؤلاء تعرف اليوم أحدا؟ قال لا. فهل كان بعد موت البخاري أم أنها مما وقع في أمر من الأمور والله يعفو عن الجميع؟ وذكر أبو حاتم شيئا من معرفة الرجال فقال ذهب الذي كان يحسن هذا، يعني أبا زرعة، ما بقي بمصر ولا بالعراق أحد يحسن هذا. قال أبو حاتم وجرى بيني وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته، فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللها، وكنت أذكر أحاديث خطأ وعللها وخطأ الشيوخ. فقال لي أبا حاتم قل من يفهم هذا، ما أعز هذا، إذا رفعت هذا، إذا رفعت هذا عن واحد واثنين فما أقل ما تجد من يحسن هذا، رحمة الله تعالى عليه. وقال أبو يعلى الموصلي، الإمام أبو يعلى صاحب المسند، ما سمعنا يذكر أحد في الحديث في الحفظ إلا كان اسمه أكثر من رؤية إلا أبا زرعة الرازي، فإن مشاهدته كان أعظم من اسمه، وكان لا يرى كان لا يري أحدا ممن هو دونه في الحفظ أنه أعرف منه، وكان قد جمع حفظ الأبواب والشيوخ والتفسير وغير ذلك، وتلميذ أحمد والمقرب لأحمد رحمة الله تعالى عليه. قال يحيى بن مندة قيل أحفظ الأمة أبو هريرة ثم أبو زرعة الرازي، وقيل ما ولدت حواء قط أحفظ من أبي زرعة. قال وبلغني بإسناد هو لي مسموع أن أبا زرعة قال أنا أحفظ 600,000 حديث، 600,000 حديث صحيح. نعم فضل. إيش حواء قط؟ حواء إيش؟ لا خطأ، خطأ، حواصل خطأ، حواء قط يعني امرأة، امرأة يعني بها امرأة. ما سمعنا عندك احدا ما سمعنا ما سمعنا يذكر احد في الحفظ سقط يذكر يعني تقدم وتأخير. نعم. طيب. طيب. قال وبلغني بإسناد ولي مسموع أن أبا زرعة قال أنا أحفظ 600,000 حديث صحيح و14,000 إسناد في التفسير والقراءات و10,000 حديث مزورة. قيل له ما بال المزورة تحفظ؟ لماذا تحفظ المكذوبة والمزورة؟ قال إذا مر بي منها حديث عرفته، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع. ومنهم محمد بن إسماعيل إمام أهل الصمع، إمام أهل الصمع محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري، الإمام أبو عبد الله صاحب الصحيح وإمام المحدثين في وقته وأستاذ هذه الصناعة، توفي سنة 56 و200 وولد سنة 94 و100 يعني 62 سنة وأشهر، بلغ 62 سنة وأشهرا. وعنه أخذها كثير من الأئمة منهم مسلم بن الحجاج وسماه أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، وأبو عيسى الترمذي. وقد ذكر أبو عيسى في أول كتاب العلل أنه لم ير بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله. وقال ابن خزيمة محمد بن إسحاق أبو بكر إمام الأئمة ما رأيت تحت أديم هذه السماء أعلم بالحديث ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري. ولما سأل مسلم البخاري عن حديث سهيل عن أبيه، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه في كفارة المجلس فبين له علته، قال له مسلم لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك. وروي عن محمد بن الأزهر السجدي قال كنت بالبصرة السجدي كنت بالبصرة في مجلس سليمان بن حرب والبخاري جالس لا يكتب، فقلت ما لي أبي عبد الله لا يكتب؟ قال يرجع إلى بخارى فيكتب من حفظه، يعني يسمع فيحفظ عليه رحمة الله. قصة أهل بغداد وما فعلوا معه. وقال محمد بن حمدوي سمعت البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأعرف 200,000 حديث غير صحيح، 200,000 حديث غير صحيح. وقال أحمد بن حمدون رأيت البخاري ومحمد بن يحيى يسأله عن الأسامي والكنن والعلل ومحمد بن إسماعيل يمر فيها مثل السهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد. وقال عبد الله الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن صاحب السنن قد رأيت العلماء بالحجاز والعراق فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل. وقال ابن المديني في البخاري ما رأى مثل نفسه، معناه رأى من رأى. وقال الفلاس عمرو بن علي أبو حفص حديث ليس يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث. وسئل صالح بن محمد الحافظ عن البخاري ما لقبه، الملقب بماذا؟ الملقب بجزرة. عن البخاري وأبي زرعة فقال أعلمهم بالحديث البخاري وأبو زرعة أحفظهم وأكثرهم حديثا. وعن أبي حاتم الرازي قال محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق. وقال علي بن حجر أخرجت خراسان ثلاثة أبا زرعة بالري ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن إسماعيل ببخارة وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي بسمرقند، هذا الدارمي. ومحمد بن إسماعيل عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقههم. وعن إسحاق بن راهويه قال لو كان محمد بن إسماعيل في زمن الحسن بن أبي الحسن البصري لاحتاج الناس إليه لمعرفته بالحديث وفقه. وفضائل البخاري كثيرة جدا وامتحن في آخر عمره بمسألة اللفظ بالقرآن، فإنه قال أفعال العباد مخلوقة فنسبه محمد بن يحيى الذهلي إلى القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق، وأمر بهجره وضيق عليه. فخرج البخاري من نيسابور إلى بخارى، فكتب محمد بن يحيى إلى والي بخارى في أمر فنفاه من بخارى، فتوفي بقرية من قراها. وقد روي عنه أنه قال: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقل هذه المقالة إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. وروي عنه أنه قال: هذه مسألة مشؤومة، يعني مسألة اللفظ، رأيت أحمد بن حنبل وما ناله في هذه المسألة، جعلت على نفسي ألا أتكلم فيها. المعلق لأشعريته الخبيثة يعلق تعليقا خبيثا في هذه الطبعة أو هذه النشرة. أولا أوضح مسألة طيب، وللبخاري تصانيف كثيرة، وقد سبق الناس إلى تصنيف الصحيح والتاريخ، والناس بعده تبع له في هذين الكتابين، إذ كل من صنف في هذين العلمين يحتاج إلى كتاب، إلى التاريخ الكبير في الرجال وإلى الصحيح. وقد كان أبو أحمد الحاكم يعيب من صنف فيهما بعد، ويزعم أنهم إنما أخذوا كتابي البخاري، ولا ريب أنهم استعانوا بهم وزادوا عليهم، والله يغفر لنا ولهم أجمعين آمين. يعني يقصد مسلما في صحيحه، ويقصد ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. بالنسبة لمسألة البخاري، هي مسألة دقيقة. باختصار، كلمة لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، إن قصد باللفظ الصوت الذي هو صوت فلان وفلان وفلان فلا ريب أنه مخلوق، وإن قصد باللفظ الملفوظ وهو كلام الله فلا شك أنه صفة من صفات الله غير مخلوق. عندما سئل قال: أفعال العباد مخلوقة، يقصد الصوت ولا يقصد الملفوظ. فكما يقول شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله: الكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. وكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى. ففرق بين اللفظ والملفوظ، بين الصوت والمتلو والمقروء. فأفعال العباد لا شك أنها مخلوقة، لكن المتلو هو كلام الله. أما المعلق ماذا قال؟ يقول يعني بعد كلام، ويريد أن يختصر الكلام، يقول: وذلك أننا يجب أن نفرق ونميز بين أمرين أدى عدم التمييز بينهم إلى الخلط والتطرف الذي أشرنا إليه من المعتذرة، حيث أطلقوا القول بخلق القرآن دون تمييز، وهذان الأمران هما: أولا الكلام النفسي الذي هو صفته تعالى، وهذا وصف قديم لا يقول عاقل إنه مخلوق فضلا عن مؤمن فاضل. الأمر الثاني القرآن الذي هو قراءتنا وكتابتنا وطبعنا لمصاحفه، وهذا الذي قال الإمام البخاري فيه مخلوق، حيث قال: قراءتنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة. يقول: وما بهذا الرأي من عيب، لا يشك في ذلك من له نظر، ولكن القوم كانوا على عصبية شديدة وتهيب عظيم في هذا الموضوع، لما نال أهل السنة والحديث وإمامهم أحمد بن حنبل من الفتنة الشديدة، فشغب الناس على البخاري. هذا كلام غير دقيق، بل كلام باطل. الأول أنه عدل عن صفة الكلام إلى صفة الكلام النفسي، وهذا ضلال وبدعة. ويؤول إلى أن القرآن مخلوق. ولذلك قال هناك كلام نفسي هذا صفة الله القديم، هذا كلام باطل. الكلام يتكلم بصوت وحرف يليق بجلاله وعظمته. إن كان القرآن كلاما نفسانيا فكيف أوحاه لنبي أو لجبريل؟ هل خلقه في شجرة وأخذ من الشجرة جبريل كما يقولون ونزل على محمد، والشجرة هي التي كلمت موسى قالت يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ الأمر الثاني، القرآن الذي هو قراءتنا لم يفرق لعقيدته الباطلة بين أصواتنا وبين تلاوتنا، حيث يقول القرآن الذي هو قراءتنا وكتابتنا وطبعنا لمصاحفه، يقصد ماذا؟ المقروء. والبخاري بريء مما ينسبه إليه هذا، لأن الأشاعرة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مخانيف الجهمية، فلهم كأهل السنة قالوا إن الله يتكلم بصوت وحرف وذلك يليق بجلاله وكبريائه وعظمته، ولم يقولوا إن القرآن مخلوق، إنما المذهب التلفيقي إن هناك كلام نفساني خلقه في شجر فإذا قرأناه نحن سمي قرآن، وإذا قرأه النصارى سمي إنجيلا، وإذا قرأه اليهود سمي توراة. هذا عند الأشاعرة، فهذا من الضلال الذي علق عليه هذا. ولا شك أنهم يضعون السم في العسل، فيجب أن تنقى كتب أهل السنة من ضلال هؤلاء. واضح؟ والله المستعان. طبعا هذا كلام يدرس، كلام يعتقد، وأن الكلام النفساني صفة. طب الكلام بصوت وحرف، ولذلك قال القرآن. ثم بعد ذلك يقول وهذا مراد البخاري، يعني ينسب العقيدة الباطلة للبخاري، ولو قصد البخاري ما قال لبدعه أهل عصره، لكن البخاري قال أفعالنا مخلوقة وأصواتنا من أفعالنا. ففرق بين الأصوات وبين المثل والمقروء، فرق بين الأصوات، فالصوت صوت القارئ والكلام كلام البالغ. الشيخ فلان هذا صوت الشيخ فلان، وهذا صوت الشيخ فلان، وهذا صوت الشيخ فلان، لكن الكل يقرأ كلام الله عز وجل. ولذلك بعضهم يبالغ في الضلال ويرمي المصحف، وإلقاء المصحف في المزبلة كفر، لأنه لا يعتقد أن هذا الذي كتب أنه كلام الله. ولذلك عندما تسأل عن الحلف بالمصحف فرق بين أمرين: من حلف بالمصحف كورق وتجليد وحبر فهذا حلف بغير الله، ومن حلف بالمصحف الذي هو القرآن الذي هو كلام الله فالقرآن صفة من صفاته، والحلف بصفة من صفاته لا حرج فيها. ومنهم عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفضل ابن بهرام الدارمي، توفي سنة 55 قبل البخاري سنة، ابن عبد الصمد السمرقندي الدارمي يكنى أبا محمد، أحد الأئمة الحفاظ المبرزين والعلماء العاملين، وقد صنف المسند والجامع والتفسير، وامتحن في مسألة القرآن فلم يجب، وألح عليه السلطان في قضاء سمرقند، فتقلب وقضى قضية واحدة ثم استعفى فأعفز عليهم رحمة الله ما كانوا ينهثون ورأى المناصب فقبح الله علماء السوء الذين يبيعون دينهم رخيصا من أجل عرض من الدنيا. وكان الإمام أحمد إذا ذكر قال ذاك السيد عرض على الكفر فلم يقبل وعرضت عليه الدنيا فلم يقبل، يعني امتحن بالضراء فثبت وبالسراء فثبت رضي الله عنه أرضاه. وقال أحمد هو إمام، وقال محمد بن بشار بن دار شيخ الأئمة الستة حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بن ريث ومسلم ابن الحجاج بن نيسابور وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند ومحمد بن إسماعيل ببخارى. قال بن دار وهم غلمان خرجوا من تحت كرسي افتخر بتلاميذ وحق له أن يتخرج من تحت كرسي أربعة هم فطاحل الدنيا في عصر فخر. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أن قال انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان: أبي زرعة الرازي ومحمد بن إسماعيل البخاري وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي والحسن بن شجاع البلخي. ثم قال أبو زرعة أحفظهم والبخاري أعرفهم وابن شجاع أجمعهم للأبواب والسمرقندي أتقنهم، ذكره يحيى بن مندى بإسناده. وقال محمد بن عبد الله بن نمير غلبنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي يعني بالحفظ والورع. وعن أبي حاتم الرازي قال محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق، ومحمد بن يحيى أعلم من بخراسان اليوم، ومحمد بن أسلم الطوسي إخوان أورعه، وعبد الله بن عبد الرحمن يعقص الدارمي أثبتهم في ضاء أتقنهم، يعني في نسخ، يعني نسخة كذا وفي نسخة كذا. وعنه قال عبد الله بن عبد الرحمن إمام أهل زمان. وعن رجاء بن المرجى قال رأيت أحمد وإسحاق وابن المديني والشاذكوني فما رأيت أحفظ من عبد الله يعني الدارمي. وعن رجاء أيضا قال ما رأيت أحدا أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عبد الرحمن. وعن أبي حاتم ابن الشرقي قال إنما أخرجت خراسان من أئمة الحديث خمسة رجال: محمد بن يحيى الزهري ومحمد بن إسماعيل البخاري وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ومسلم بن الحجاج وإبراهيم بن أبي طالب. وقال ابن حبان كان عبد الله بن عبد الرحمن من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين، ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث وأظهر السنة في بلده ودعا إليها وذب عن حريمها وقمع من خالفها. وقال محمد بن إبراهيم ابن منصور الشيرازي كان عبد الله بن عبد الرحمن على غاية من العقل والديانة، من يضرب به المثل في العلم في الحلم والرزانة والحفظ والعبادة والزهادة، أظهر علم الحديث والآثار بسمرقند وذب عنها الكذب، وكان مفسرا كاملا وفقيها عالما رحمه الله تعالى. ايش ما انتبه في الحلم والرواية؟ لا، الحلم والرزانة، الرواية هذه خطأ، ان الحلم والرزانة يعني ايه الرزانة يعني قدر، والانسان يكون عنده فهم ويعني وقار وهيبة. هل في نسخ أخرى غير هذه الرواية؟ طيب في نسخ والرواية. طيب سنقف إن شاء الله عند فصل من قوانين الرواية وقول لأبي عيسى رحمه الله القراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ، هو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع، يعني العرض على الشيخ هل هي تساوي السماع أو ماذا؟ قوانين في الرواية. طيب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك،